الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الله لا تحصوها الإنسان لظلوم كفار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار Oh, وما يخفى على الله الحمد لله ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انا نسألك بكل اسم هو لك